أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. البعض يسأل: أين الطريق إلى النجاة؟ أين سبيل التكامل؟ طبعا بعض الناس هذه المعاني لا تهمه، همه بطنه وفرجه. عندما تتكلم عن الكمال، الصلاة الخاشعة، الكدح إلى الله عز وجل، الفرار إلى الله عز وجل، هذه المعاني لا يفقهها أصلا، كالطفل الذي لا يعلم معنى الزيجة، لا يعلم معنى التخرج من الجامعة، هو همه اللهو واللعب بالتراب وغيره. بعض الناس وإن بلغ من العمر ما بلغ فهو طفل في بلوغه الروحي، جسمه ينمو، يشتعل رأسه شيبا، ولكنه لا زال طفلا صغيرا، ويا ليته كان كالطفل في براءته. هو في عقل الأطفال وفي نعم خبث الكبار. المهم، إذا أردت أن تجد طريق السلامة، القضية ليست محيرة، بكلمة مختصرة: عليك بترك المحرمات. من ينفخ في قربة مثقوبة هذا يستهزئ بنفسه. هناك مضخات تضخ الهواء كما ترون، لو جعلنا مضخة كهربائية في كل آن يضخ الهواء ولكن في إطار مثقوب، هذا لا يجمع شيئا. وثانيا الاهتمام بالواجبات وعلى رأسها الصلاة. من أتقن صلاته قلبا وقالبا، ومن ترك المحرمات جميعا هذا على الجادة. تطبيقا لهذه القاعدة، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في مجامعنا الروائية يقول، قبل أن أذكر الحديث، معنى كلام النبي: لا تفعل المستحبات وأنت ترتكب المحرمات. طبعا ليس بهذا اللحن، يعني لو كنت مقيما لليل، مقيما للنوافل النهارية والليلية، وأنت تغتاب لا تصل إلى درجة من درجات الكمال. ترك الغيبة أحب إلى الله عز وجل من 10,000 ركعة تطوعا، فكيف بالركعتين والعاشر والعشرين؟ أب أنك تصلي الصلاة 51، ما وزن ذلك؟ إذن المغتاب عليه أن يعلم أنه ينفخ في قربة مثقوبة. مطلب آخر في هذا الباب: بعض الناس يكدر عليك الصفاء، أنت إنسان نعم تعيش صفاء باطنيا، تحمل في قلبك محبة المؤمنين والأرحام، يأتي شيطان إنسي ليهيجك على أخيك المؤمن. كم هذا الإنسان قبيح، هذا شيطان الإنس. الرواية عن مولانا علي بن الحسين زين العابدين، قيل له: بالله عليك، لو أن أحدهم قال لك أن فلانا يقول عنك أنك ضال مبتدع، تخرج من طورك، ترفع صوتك إذا كان أمامك، نعم تحطمه تكسره إلى آخره، ولكن إمام زمانه ماذا يقول؟ فقال له إمامنا زين العابدين فدته نفوسنا انظروا إلى حلمهم، قال لهذا الرجل: ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثا، يعني أنت خائن، أنت النمام، قال شيئا لماذا تنقله إلي؟ ولا أديت حقي، أولا ما أديت حق خنت المجلس، ولا أديت حقي حيث أبلغتني عن أخي ما لست أعلمه. وإمامنا عبر عن هذا الإنسان عن أخي، يعني أخ في الدين مثلا. إذن إخواني، إذا نقل لك أحد كلاما مثيرا لأحدهم هكذا ليكن موقفك موقف إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الذين ينقلون كل شيء. مع الأسف مجالسنا هذه الأيام الإنسان يقول ما يسمع وينقل ما يرى، هو صادق ولكنه منحط، فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. طبعا الآية هكذا: في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الذين يقطعون الأواصر الاجتماعية ليتوقعوا الخزي في الدنيا قبل الآخرة. أمير المؤمنين وهو الشفيق بشيعته بالمسلمين من أتباع أخيه المصطفى، انظروا إلى لطافة طبعه: لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي لئلا يفتضح، ألقيت عليه العباءة لئلا يعلم من هذا الذي يرتكب الفاحشة. هناك تبرير عند عوام الناس: من لم يتفقه في الدين يقع في الحرام من حيث لا يشعر. النبي الأكرم كان يستفهم في بعض الحالات، يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. تعبير مختصر جامع: إذا سمع مقالتك يكره هذا الناقل. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ هذا الذي قلته. بعض العوام يقول: أنا أنقل ما فيه، رأيته بعيني مثلا. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن ما فيه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. إذن إن كنت صادقا وقعت في مشكلة الغيبة، وإن كنت كاذبا جمعت الهتك والبهتان، ويا لهما من موبقتان. وأخيرا، إنسان الآن تورط في غيبة مؤمن، ماذا يصنع؟ طبعا الاستحلال إن لم تكن فيه مفسدة. البعض يقول: فلان أنا اقتبتك. يقول: ماذا قلت؟ تقول: قلت كذا. تبدأ بينك وبينه مشكلة. إجمالا هكذا استحل المؤمن عندما يذهب الحج، العمرة، زيارة المشاهد، يذهب للمستشفى في عملية لا يعلم أنه يعود بعدها حيا أم لا، يتصل بإخوانه بأصدقائه، إجمالا يقول لهم: أبرئون الذمة. إذا قال: أبرأتك الذمة، انتهت المشكلة. وهناك طريق آخر أيضا، سئل النبي عن كفارة الاغتيال، قال: تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته، اجعل في قائمة من تستغفر لهم في جوف الليل، نعم، كل مؤمن ومؤمنة اغتبته في قولك أو في فعلك. هذه رواية أخيرة واقعا رواية تجعل الإنسان يكره الغيبة وأصحابها. هذه رواية، نعم، مجسمة بمعنى أن أمير المؤمنين يذكر لنا كلاما رادعا. أحدهم كان يغتاب رجلا عند ابنه الحسن عليه السلام، قال: يا بني، نزه سمعك عن مثل هذا. الشاهد هنا: فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. لو أن إنسانا أخذ حشرة أو قل لا نعم عقربا وجعله في أذنك، ماذا تصنع معه؟ تقول: أدخلت في أذني ما يقتلني. الذي يغتاب أمامك يجعل قاذورة في أذنك، لا تضحك له، لا تبتسم له، لا تجلس في مجلسه، اخرج واهرب فرارك من الأسد، هذا مجرم. نعم، يقول أمير المؤمنين: انظر انظر، عفوا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه فأفرغه في وعائك. والطامة الكبرى تقول له: يا فلان، لا تورطني بالغيبة، وهو يستمر في كلامه، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. اللهم نجنا من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.